وقد جاء نصوص الكتاب والسنة لعدة منها أنه بيد الرحمن يرفع به أقوالا ويضع به آخرين، أيضا يجد مثاقيل الذر، أيضا دقيق في وزنه، أيضا تخف إحدى الكتتين وتذكر ماذا؟ البخار. يقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت، يعني أن إحدى الكتتين ماذا؟ تذكر والبخار. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان. يمنا الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلان في كفه والبطاقه في كفه. دل ذلك على ان للميزان كفتين. ولم يثبت في حديث صحيح أن للميزان لسانا، لم يثبت، وإنما روي ذلك عن ابن عباس. المسألة الرابعة: ما هو الذي يوزن في الميزان؟ اختلف أهل العلم. القول الأول قالوا: الذي يوزن ضحائف الأعمال، واحتجوا بما جاء من حديث عبد الله بن عمرو في قصة السجلان والبطاقة. ما الذي وجد؟ هي ضحائف الأعمال، هي السجلات وهي البطاقة. القول الثاني: الذي يوزن الأعمال نفسها، العمل نفسه هو الذي يوزن، واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما هو الثقيل في الميزان؟ العمل نفسه، الذكر نفسه. فدل ذلك على ان الذي يوزن الاعمال نفسها. القول الثالث: الذي يوزن العامل، العامل نفسه هو الذي يوزن، واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يجد عند الله جناها بعوض. وقال: اقرأوا فلا أقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما هو الشيء الذي وجد؟ العبد نفسه. والذي يظهر منه الله أعلم أن الوزن يضع تارة على العمل، ويضع تارة على العامل، ويضع تارة على صاحب الأعمال، جمعا بين الأدلة، وإعلان الأدلة أولى بإكمال أحدها. نعم. والقول المتفق به الإمام صلى الله عليه وسلم حق. الحق من الأصول الذي حكي عليه الإجماع الحوض، والحوض تتعلق به مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الحوض؟ الحوض في اللغة هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. وشرعا من يعرف الحوض شرعا؟ هو الحوض هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي صلى الله عليه وسلم أي يوم القيامة في عرض الله يوم القيامة، لأنه هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. المثل الثانية، ما الأدلة على الحوض؟ ما الدليل يا إخوان؟ هل هناك دليل من القرآن على الحوض؟ نعم من القرآن، هل هناك دليل من القرآن؟ الجواب ليس فيه دليل من القرآن، وإنما صح به السنة ووضع عليه الإجماع. عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فدل ذلك على إثبات الحوض وأنه موجود الآن، الحوض موجود الآن. المثل الثالثة، نصف الحوض. قد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفات الحوض. من تلك الصفات أن ماءه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، أبانيقه كعلم نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، زواياه متساوية، أحلى من العسل، فيه ميزانات يمدانه من الجنة. الكوثر أين يطل؟ في حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذان الميزانات أحدهما من ذهب والآخر من فضة، أباريقه ذهب وفضة، طوله مسيرة شهر. المسألة الرابعة، من هم الذين إذا أتون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم الذين يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هما أولا المرتد، ثانيا المبتدع. أما المرتد فيما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث عليك يوم القيامة رب من أصحابي، فأقول يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم. والحديث أخرجه البخاري. إذا الصنف الأول من يروان؟ المرتد. الصنف الثاني المبتدع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا فرضكم على الحوض، وليرفعن معي حجاب منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. نعم. أهل الأرض لما يشتد عليهم ما هم فيه من الهول يذهبون إلى آدم فيبتلى ويطوف نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى نوح فيبتلى ويطوف نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيبتلى ويطوف نفسي نفسي، ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيبكي ويكشف تحت العرش. فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، تظهر سيادته صلى الله عليه وسلم في ذلك الفخر فيربطه عليها الأنبياء، لأن هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، والحديث أخرجه مسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستمكنه، فيقول الخادم من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. النبي هو الذي يستمسك باب الجنة، هو الذي يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة شفاعته لعبده أبي طالب في تخفيف العذاب، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عبدك فإنه كان يعوقك ويغضب لك، فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح في النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والحديث أخرجه البخاري. الكفار ليس لأحد أن يشفع لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة خاصة بالشافعي وخاصة بالمشفوع فيه، فليس لأحد غير من أبي طالب، وليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الحكم الأول هو الشفاعة الخاصة. القسم الثاني شفاعة عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره كالملائكة والأنبياء والمؤمنين، وهي نوعان. النوع الأول الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا نارا أن يخرجوا منها، دل على هذه الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج ماذا؟ بالشفاعة سواء كانت النبي أو غيره. والمراد بالكبائر ما دون الشرك، أما الشرك فإنه ليس لأحد أن يشفع فيه. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أن يشفع لأقوام لا تدع لهم درجتهم. دل عليه ما جاء في حديث أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد جف بصره فأغضب، ثم قال: إن الروح إذا غضب تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤكدون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي. دل ذلك على أن هناك نوعا من الشفاعة، وهو رفع درجات أقوام من أهل الإيمان في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فالحمد لله بذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. وعذاب القبر حق ومنذر النشيد حق. نعم. من المسائل التي تعد اصولا عذاب القبر، فعذاب القبر حق، وهذه الجمله تتعلق بها مسائل. المساله الاولى: ما المراد بعذاب القبر؟ نعم، ما المراد بعذاب القبر؟ نعم، جيد. المراد بعذاب القبر هو ما يحصل في الحياة البرزخية من العذاب، هو ما يحصل في الحياة البرزخية من العذاب. كم هناك حياة؟ ثلاثة. الأولى حياة الدنيا تنتهي بماذا؟ بالموت. الثانية الحياة البرزخية تبدأ من الموت وتنتهي بالدعاء. الحياة الثالثة الحياة الآخرة تبدأ بالزعم وتنتهي بدخول الجنة أو عذاب القبر. متى؟ في حياة البرزخ، أي ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. عذاب القبر هل العذاب لا يكون إلا لمن كان في القبر؟ يعني من مات محبوبا هل يعذب؟ من مات غريقا هل يعذب؟ نقول لا، كل من مات واستحق العذاب فإنه ماذا؟ يعذب. وإنما أضيف العذاب إلى القبر من باب الغالب، لأن الغالب من مات أنه يقبر، وإلا من مات محبوبا أو غريقا أو نحو ذلك فإنه يحصل له العذاب. المسألة الثانية: ما الأدلة على عذاب القبر؟ يقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ في البرزخ، لقوله ويوم القيامة، فدل على أن هناك عذابا، عذاب يكون يوم القيامة وعذاب يكون والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. دلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر من وجهين. الوجه الأول في قوله باسطوا أيديهم، أي أن أيديهم ممدودة بالعذاب. متى؟ حال قبضه. والوجه الثاني أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. المراد باليوم أي بعد موته، وبعد الموت هي ماذا؟ أي حياة؟ هي حياة البرزخ. فدلت هذه الآية من وجهين على إثبات عذاب وعن ابن عباس أن النبي قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. في أي حياة؟ بالنسبة للنبي لحياة الدنيا، وبالنسبة للميت حياة البرزخ. قال مر. طيب لما لا يقال في حياة الآخرة؟ لو كانت الحياة الآخرة لما بقي الحياة الدنيا. إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أثبت أنهما يعذبان. في أي حياة؟ في حياة البرزة. فدل ذلك على إثبات عذاب القبر. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم العذاب الذي أسمع. يسمعهم ماذا؟ العذاب. في أي حياة؟ في حياة البرزخ. فدل ذلك على إثبات عذاب القبر. المثل الثاني، ما الحكمة من عدم اطلاع الناس على عذاب القبر؟ لماذا جعل الله جل وعلا عذاب القبر غيبا؟ ما الحكمة؟ الحكمة أنهم لو كانوا يسمعون عذاب القبر ما استطاعوا تعيشهم في الدنيا، ولما استطاعوا أن يسمع بعضهم ماذا؟ بعضهم. ولو سمعوا عذاب القبر لكان شفة شهادتهم ولم يكن علما غير. الله امتحن جعله من الغيب لماذا؟ امتحانا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقول صلى الله عليه وسلم فلولا ان لا تدافعوا فدعوت الله جل وعلا ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. فبين الحكمه وهي قوله لولا ان لا تدافعوا. لو سمعتم عذاب القبر لما استطاع بعضهم ان يفهم بعضهم. فرحمة من الله جل وعلا تبلغ لنا عذاب القبر، والحيوانات تسمع عذاب القبر الا ان تقل الجد والانس، واما ثعلبهم فانهم يسمعون عذاب القبر. المثل الرابع، هل يتعلق نعيم القبر وعذابه بالروح والجسد معا او بالروح وحدها؟ الذي عليه اهل السنه والجماعه وهو محل اتفاق بينهم أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد. لما جاء في حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه الى جسده. ولحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وذهب اصحابه انه لا يسمع فرع لعابده قال اتاه ملكان فاقعدا. فكونه يسمع وكونه يصعد بصفات ماذا؟ بصفات الجسد. فدل ذلك على ان العذاب يقع على الروح والجسد معا. نعم. الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل لو أره على صورته التي خلق عليها غير هذين الصفتين رأيته منهبطا إلى السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا يدلك على ماذا؟ على أن خلقته عظيما. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني تخيل ما بين شحمة الأذن إلى العاتق هذه المسافة مسيرة 700 عام. يدل لك هذا على ماذا؟ على عظم خلقة الملائكة على صورة جميلة. يقول الله جل وعلا في قصة جبريل: علمه شديد القوى ذو مرقة، أي ذو منظر حسن. وجاء في قصة يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما قالوا إن هذا إلا ملك كريم؟ لأنه تقرر أن الملائكة صورهم ماذا؟ جميلة. فشبه يوسف به الملائكة لأن يوسف كان جميل المنظر. له أجنحة فأبر. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممت النساء والأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لطاف حكم الملائكة بأنفسهم. دل ذلك على أن للملائكة ماذا؟ أنفسهم. لهم قلوب وعينان وأيدي وآذان وعوام. لهم قلوب. قال الله جل وعلا: حتى إذا فزع قلوبهم قلوبا على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش كان عينيه كوكبان ذريان. عينيه الملك. فدل ذلك على ان للملائكه كم عين؟ على أن للملائكة عينين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي أن الملائكة يبسطون ماذا؟ أيديهم يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون. أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، دل على أن الملائكة ماذا؟ يجلسون. فاستمع لا يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك و ورحمة الله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعد الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، دل ذلك على أن الملائكة ماذا؟ يكتبون. يرمون ويمشون ويطيرون ويحملون. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها تتفاق وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد فيكتبون الرجل الذي يأتي له الذي يأتي له الكرام. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت جعفرا يطير في الجنه مع الملائكه، لان الملائكه ماذا؟ يطيرون. يتاذون مما يتاذى منه بنو ادم. عن جابر كما في صحيح مسلم قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل البصر والكفار: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المدنة فلا يقربن مسجدنا. لماذا؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا شيء من أوصاف الملائكة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. فالملائكة يتلخص لنا أنهم روحانيون خلقهم الله جل وعلا من نور صمد لا يأكلون ولا يشربون، عظيم الخلقة على صورة جميلة، لهم أجنحة وأبوه وقلوب وعينان وأيدي وآذان وعوالم، يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصارفون ويغضون ويمشون ويطيرون ويعرجون وينزلون ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. نعم، أوصافه كثيرة منها ما ذكرت، لكن هل هذه الصفات حقيقتها كصفات الإنسان؟ يعني هل جلوسه كجلوسي؟ هل كتابته ككتابتي؟ نقول: السؤال عنه بدعة. الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية ماذا؟ جلوسهم، عن كيفية كتابتهم، عن كيفية صفاتهم، فالواجب علينا أن نسخ ولا نمثل صفاتهم بصفاتنا. المسألة ثانية، المسألة الثانية كيفية الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يكون مجملا ويكون مفصلا. المجمل هو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالملائكة إلا به، يعني لا يكون مؤمنا بالملائكة إلا إذا أتى بهذا القدر. لا بد أن يأتي بهذا القدر حتى يكون ماذا؟ حتى يكون ماذا؟ حتى يكون مؤمنا بالملائكة. ما هو هذا القدر؟ الإيمان بوجود الملائكة. من لم يؤمن بوجود الملائكة لا يكون مؤمنا بالملائكة، فلا بد أن يؤمن بوجود ماذا؟ الملائكة. فمن أنكر وجوده يكون كافرا ولا يستحق إسلام الإسلام. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بمن علمنا اسمه من أسماء الملائكة، يعني إذا علمت أن من أسماء الملائكة في الدين فيجب عليك أن تؤمن به جبريل. أيضا الإيمان بما علمنا من صفاته، الإيمان بما علمنا من أعمالنا. ومن أعمال الملائكة فتنة القوم، من يتولاها؟ موكب ومنكر. ومن أعمال الملائكة كتابة أعمال العباد، يتولاها من؟ الكتابات. المسألة الرابعة الثالثة، المسألة الثالثة أصناف الملائكة. الملائكة الذين وردت أصنافهم في الكتاب والسنة هي على الأولى، أولا جبريل قال تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبريل يجب عليك أن تؤمن باسمه لأن الله قد سماه بكتابه. فلو أن رجلا قال أنا أؤمن بوجود الملائكة ولكن لا أؤمن بجبريل، نقول له ماذا؟ نقول له هل بلغك، هل بلغك النص على أن من الملائكة من اسمه جبريل؟ فإن قال بلغني النص وأنكر، نقول له ماذا؟ قد كفر. فإن قال لم يبلغني النص نقول له أنت ماذا؟ أنت معذور. إذا متى يكفر؟ بعد العلم بما ثبت في الكتاب والسنة. جبريل سمي بعدة أسماء، سمي بالروح وسمي بروح القدس وسمي بالروح الأمين. قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك من لما سمي روحا؟ لأنه حامل لما فيه حياة القلوب وهو الوحي. الثاني ميكائيل قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو به. إذا من أسماء الملائكة من؟ ميكائيل. الثالث إسرائيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يلتزم صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. طيب جبريل موكل بماذا؟ بالوحي. ميكائيل موكل بماذا؟ بالقبر. إسرائيل موكل بماذا؟ بنفسه. لكن لم يثبت بنص صحيح أن إسرائيل موكل بنفسه الصور، وإنما جاءت الأحاديث بناء الصور ولم تسمى من إسرائيل، لكن حكي على ذلك الإسلام. حكى غير واحد بالرفضي وبالحزن ونحوهم أن ذات النصر هو إسرائيل، والإجماع ماذا؟ حجة. فيكون إسرائيل هو الذي يصف به الصور، لكن لا بد أن تعلموا أنه لم يرد بذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع، مالك قادر النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الخامس، المنكر والنكير، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان، يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير. والحديث اخرجه الترمذي. نعم نعم. والصالح للمنكر واحد، النكير انهما اسودان ازرقان. ايضا السادس، هارون وماهود، قال جل وعلا: وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماهود. هذه الاسماء هي التي ثبتت بها خصوص الكتاب والسنه. واما غير هذه الاسماء فإما أن يكون الحديث ضعيفا أو لا أصل له. ومن ذلك عزرائيل، إطلاق اسم عزرائيل على ملك الموت، هذا لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات الذي يصدر الإنسان سمع ملك الموت ولا تسمى عزرائيل. كذلك رقيب وعبيد، فرقيب وعبيد وصفان وليس اسمين، ما يسبق من قول الا لديه رقيب عبيد. رقيب وعبيد وصف للملكين اللذين يكتبان اعمال الانسان، وليس هما في اسمين. المسألة الرابعة، لم يثبت الله أنه اسم لخادم الجنة. المسألة الرابعة، أن عمل منكر ونكير هو ماذا؟ هو فتنة الميت في قوله. وقد دل على أن أهل الإيمان يفتنون في قبورهم قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا يثبت الذين آمنوا حالا السؤال. المسألة الثالثة، ما معنى فتنة القبر؟ المراد بفتنة القبر ماذا؟ هي الامتحان والاختبار للميت، الامتحان والاختبار للميت. دل على إثبات فتنة الميت في قبره ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. إذا عمل هذين الملكين فتنة الميت في قبره. نعم. أيضا مما يعبدون ملائكة أنه ماذا؟ يملكون أعمال بني آدم، كما قال جل وعلا: ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من المسائل التي تعد وصولا من اصول اهل السنه الدعوه، وهذه الجمله تتعلق بها مسائل. المساله الاولى: ما معنى البعث؟ البعث في لغه العرب بمعنى الاثاره، واما البعث شرعا احياء الاموات واخراجهم من قبورهم، احياء الاموات واخراجهم من قبورهم. المساله الثانيه: ما الادله على وقوع البعث؟ قد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنه، وهي على النحو الآتي: أولا، التصريح بإثبات الدعوة وتأكيده، قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. إذا صرح بالدعوة وأكده بالقسم. ثانيا، الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أيهما أسهل؟ أيهما أسهل؟ أن يوجد في العدد أو أن يعاد؟ الإعادة أهون وأسهل من الوجود في العدد. فالله هو الذي خلقنا في العدد، ألا نقدر على إعادته؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثالثا، الإخبار عما أماتهم الله جل وعلا ثم أحياهم، كم الله يريد ثم يحيي دليل على ماذا؟ على الفهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم أي بعد موتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا أمر حصل ووقع، هو دليل على ماذا؟ على البعث. أيضا الاستدلال على البعث لخلق السماوات والأرض، أيهما أعظم؟ خلق السماوات والأرض أم إعادة الإنسان؟ خلق السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. أيضا ما جاء عن أبي هريرة أن النبي سئل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبإلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. والحديث أخرجه البخاري. المسألة الثالثة: ما صفة البعث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فيثبتون كما يثبت البقر. الله عز وجل ينزل من السماء ماء فيثبتون كما يثبت البقر. هذه هي صفة البعث. والحديث أخرجه اللالك أخرجه البخاري في صحيحه. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. الناس يبعثون ليوم عظيم، ليوم عظيم جهده هائل أمره فظيعا هوله عسير على الكافرين غير يسير. من هول هذا اليوم تذهب فيه كل مرضعة عما رضعت، وتضع فيه كل ذات حق حقها، وترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم تتشقق السماء وتتفطر، وتكور الشمس، وتنكدر النجوم، وتتغير وتتناسب الكواكب، وتصبح الجبال رملا فتكون هباء منثورا. يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فليستعد كل واحد منا لذلك اليوم. التجاهل من ذلك اليوم انما تكون بالاعمال الصالحه، فمن عمل في هذه الدنيا عملا صالحا فليبشر بكل خير، ومن كان دون ذلك فلا يكون الا مسلمون. المساله الرابعه، ما حكم انكار البعث؟ انكار البعث كفر، بدليل قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وان تعلم فعلم قولهم أَلَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. ما هو القول الذي تعلم منه؟ أنهم قالوا إذا كنا ترابًا إنا لفي خلقٍ جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وأهل الكبائر من مشيئة الله عز وجل لا نكفر أهل الكبائر بذنوبهم ونكفر صغائرهم إلى الله عز وجل. من الأصول المتفق عليها أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء غفر لهم. هذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: من هم أهل الكبائر؟ لا، من هم أهل الكبائر؟ هم الذين ارتكبوا الكبائر. ما المراد بالكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة، وهي ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليه من النار أو اللعنة أو الغضب. ما ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. وزاد بعض أهل العلم نفي الإيمان أو عدم دخول الجنة أو قوله ليس منا. إذا نفي الإيمان على عمل دل أنه من كبائر الذنوب. المثل الثاني: ما حكم أهل الكبائر في الدنيا؟ لا، ما هم، هل هم مؤمنون أم كافرون أم ماذا؟ نعم، أهل الكبائر في الدنيا لا يعطى الإيمان المطلق ولا يعطى المطلق الإيمان. يعني أهل الكبائر لا يعطى الإيمان الكامل، ليس مؤمنا إيمانا كاملا، ولا يسلب عنه فضل الإيمان، أي ليس هو بمؤمن كامل الإيمان وليس هو بكامل، إنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو قال هو مؤمن ناقض الإيمان. ما الدليل على أنه ليس بكافر؟ قوله جل وعلا: وإذ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمرهم. الاقتتال ماذا؟ بغير حق مثل كبائر الذنوب، ومع ذلك ذم الله الطائفتين المقتتلتين وصفهم بماذا؟ وإن طائفتان من المؤمنين، فإطلاق قسط الإيمان مع تلبسهم بكبيرة من كبائر الذنوب دل ذلك على أن من تلبس بكبيرة الله لا يكفر. كذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء سماه الله جل وعلا ماذا؟ أي أخوة هي الأخوة الدينية، فدل ذلك على أن القاتل أخ لأولياء المقتول، أخوة دينية وإثبات الأخوة الدينية يمنع من التكفير. مما يدل على أن أهل الكبائر ليسوا كفارا إقامة ماذا؟ الحدود، فإقامة الحدود دليل على أنه لم يكفر، إذ إنه لو كفر بكبيرته لقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة له يكفر. ولما جاء أيضا عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله يلقب حمارا، وكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، وكان يجلبه صلى الله عليه وسلم، فجيء به يوما فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العنه، جيء به وشرب الخمر. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فلو كان كافرا بشربه للخمر أيصح أن يقال يحب الله ورسوله؟ الجواب لا، فدل ذلك على أنه مؤمن وليس بكافر، إلا أنه ناقص الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا معنى وهو مؤمن أي كافر الإيمان، أي يزني حين يزني ليس معه الإيمان الواجب، وإن كان معه قصد الإيمان، فنفي عنه الإيمان الواجب لا قصد الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو أي مؤمن، أي أنه لم يأتي بالإيمان الواجب وإن كان معه قصد. خالف في هذا من؟ الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فإنهم يقولون إن صاحب الكبيرة كافر، وأما المعتزلة فيقولون: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين. هذا حكمه في الدنيا أما في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في ذلك جهنم. المثل الثاني، ما حكم أهل الكبائر في الآخرة؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة واتفاق بينهم أنه تحت المشكلة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، إلا أن أهل السنة يعتقدون أنه لا بد أن تدخل طائفة من أهل الكبائر إلى لا بد أن تكون هناك طائفة قد ذهبت ماذا؟ لكن هذا المعين الذي ارتكب كثيرة ومات عليها عقيدة أهل السنة أنه تحت المشكلة. طيب ما الدليل على أنه لا بد أن تكون هناك طائفة قد ذهبت ماذا؟ حديث الشجاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أين كان هذا؟ كان في النار. لماذا كان في النار؟ لارتكابه الكبائر. إذ لو أنه ارتكب كفرا لما خرج من النار. إذن هو تحت المشيئة لما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن غرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. عمل معصية ثم جهر بها ونشرها وأذاعها يكون نشرها وإذاعتها استحباب لها فيكون مالا فيكون كافرا. وهذا ليس تتوسل الله السنة. الاستحباب لا يكون مكفرا إلا إذا كان استحلالا عقليا. قد يقول قائل إذا كان الاستحلال المراد به استحلال اعتقادي يعني الاستحلال الذي يكون به القلب ولا يمكن لنا أن نعرف ما به القلب. نقول لا يمكن لنا أن نعرف ما في القلب إلا إذا عبر بلسانه، فاللسان هو الذي يعلمنا عما وصل في قلبه. فإذا استحل بقلبه ونطق به لسانه فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. أما الاستحلال العملي فلا يكون صاحبه كافرا. ونجد سرائره من الله عز وجل. ايش معنى؟ ونضيف وقت الجلال نقف هنا. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.